السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. الحمد لله، الله يبارك فيك. كان عندي سؤال يا شيخ، اتمنى افيدك عليه. تفضل. لو حد سالني ليه بتبع الاسلام او كده، او ايه الدليل ان الاسلام ده هو الصح وبقيه الاوراق الاديان هي الخطا؟ الاسلام الدليل ان الله واحد، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. لو سلمنا ان لو افترضنا عياذا بالله أن هناك إلهان، واحد يأمر والآخر ينهى، الأرض تفسد أو لا تفسد؟ الأرض تفسد. لو فرضنا عياذا بالله أن الله له ولد، الولد أراد شيئا والأب أراد شيئا آخر، تفسد الدنيا أو لا تفسد؟ تفسد. فكما قالت أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والمثل حتى العام يقول: المركب التي لها رئيسان تغرق، واحد يأمرك أن تذهب شمال والآخر يأمرك أن، وبعدها نحن دليل على صحة الإسلام. نعم، أنا وأنت دليل على صحة الإسلام، لأننا نقر والنصارى يقرون واليهود يقرون أن خالقهم هو الله، فمن الذي يطاع إذن؟ الذي خلقنا يطاع. بارك الله فيك. طبعا السؤال الثاني يا شيخ، ممكن؟ كل شيء يدل على صحة إسلامنا والحمد لله. تفضل. هل وجدت في القرآن شيء تنقمه على ربك؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كله يدعو إلى الخير. القرآن أعظم دليل على صحة إسلامنا. تفضل. حد الردة، حد الردة اللي هو يعني تعريفه إيه في الإسلام؟ أو لحد في ناس كتير يقولوا حد الردة ده كشبهة وكده يعني. لا، ولا شبهة ولا حاجة. ده حد الردة ده نفع لكثيرين من الناس. واحد ارتد سيدخل جهنم إذا قتلناه، إذا الحاكم المسلم قتله يمنع غيره من الردة فيحافظ على غيره من جهنم. حتى لو كان مثلا مقتنع أن الإسلام هو المقتنع، هل نتركه الاقتناع؟ هل نترك كل واحد في الدنيا الاقتناع؟ طب واحد مثلا مقتنع ان هو احق بالملك، بس قطع الخط. شخص من مكان بعيد لا أتذكر مكانه اشتريت منه، ولما حسب ما له نقص له مبلغ فسكت أنا عنه، وهذا من 7 أعوام كيف لي أن أرد مبلغه؟ يعني أنت تعمدت ألا تذكره بالنقص واستجزت لنفسك أن تأخذ هذا النقص، بعدما دمت وتريد إيصاله إليه. إذا كنت لا تعرفه استغفر الله وتصدق بالمبلغ عنه، والله أعلم. هل الموت يدخل تحت الآية الكريمة ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ الموت مصيبة كما قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت، وكل المصائب بكسب اليد قد تكون المصيبة بالموت، قد يموت بسبب يقتل بسبب ذنوبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عارفك يا شيخ الفرق فصل من حضرتك كنت بتكلم عن حد الردة، كنت بتقول أي حد الردة حفاظا على دين الناس. يا أخي حد إذا كان القوم سيرتدون، معنى أنهم يرتدون لأن نحن نظرتنا ليست نظرة دنيوية فقط، نحن ننظر إلى آخرتنا وآخرة الناس. فإذا كان القوم سيرتدون معنى ذلك أنهم سيدخلون جهنم في ديننا وتصورنا. فإذا كانوا سيدخلون جهنم وأنا أخذت واحدا منهم قتلته حتى أمنع الآخرين من الردة، أنا محسن للآخرين أو مسيء؟ محسن له. هذا هو. لو صدر على الإسلام أو لو بقوا على الإسلام، لو إيه؟ مثلا لو بقوا على الإسلام وباطنهم الكفر، أنا لي أن لي الظاهر، أنا لي الظاهر والله تولى السرائر، ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. أنا أقصد منعهم من الردة في الحالة دي مش هيصير صح؟ لا، مسألة نحن مأمورون كما قال الرسول لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد فيقول يا رسول الله كم من شخص يصلي ويقول لا إله إلا الله وفي قلبه شيء ناقض؟ قال ما أمرت أن أنقب عما في قلوب الناس. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حديث دخول السوق سنده ضعيف جدا يا محمد أزيلال، وذلك لأن السند فيه راو يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف. المؤذن الذي يخطئ في مخارج الحروف، الأذان يا صالح بن الحاج أحمد لا ينطبق عليه ولا لا تنطبق عليه قواعد التجويد، قواعد التجويد تنطبق على القرآن يا أخي بارك الله فيك وأطال الله بقاءك يا محمد ابن بكر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. أنا بالنسبة لبعض التفصيل لا يمتلك محل وبيقوم يعني لما حد يطلب منه شيء هو بنفسه بيشتري وبيدير في كل، والله يا أخي هذه حيلة صارت من حيل الربا، فبدل من أن يعطيه الفلوس يقول له شوف السلعة التي تريدها واشتريها وقصتها له بالربا، هي حيلة من حيل الربا والله أعلم. والله يعني نعم، إذا امتلك وخيره يعني مشيت شوي والله أعلم. وإياك الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكل شيء. اتفضل. الله يبارك لك. أنا صاحب السؤال اللي سألتولك امبارح يا شيخ بتاع الدولارات اللي هي تزول وكده، وأنت قلت لي أرجعك. والله اليوم شغلت جدا والله يا أخي، معلش أرجو المسامحة والعفو. خذ الرقم الخاص كلمني، خذ الرقم الخاص كلمني وبعت رسالة عليه. كم الرقم يا شيخ؟ 0000 صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. حياك الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف كان ليا عن حضرتك أيضا، وأنا كنت مخطوبة وقديري بيشتغل في مدرسة حكومة، فهو كويس ومحترم كل حاجة وبيقضي كل حاجة، بس هي عندي مشكلة واحدة، إن هو ساعات ممكن في آخر الدراسة بيغيب مثلا يوم اثنين وكده وهم بيحضروه، وفي الأجازة أيام الأجازة بيروح يومين بس مع إنه عنده حضور وانصراف. فأنا سمعت من الموضوع ده في خرمانية يعني كده، فأنا مش عارفة أكمل معاه ولا لا. أنا كنت اتكلمت معاه وهو عارف إن في خرمانية. نعم، عادي السؤال كده تاني معلش. هو بيشتغل في مدرسة حكومي، فساعات ممكن بعد ما تخلص الشرح وكده تقبل الامتحانات بفترة يعني، تخلص الشرح وكده ممكن يغيب أيام، بس هما بينزلوا حضور يعني، فبيبقى مرتب على الايام دي مع انه هو غايبها. في سؤال بس، سؤال ما تعصبيش كده بس اسال سؤال، يعني هل الطلبه يذهبوا هذه الايام؟ نعم. هل الطلبه يذهبون هذه الايام التي يتغيب فيها الزوج ولا يجدون معلما؟ وانا كنت كلمته في النقطه دي، هو بيبقى مخلص شرح خالص وهو ليه ايام غياب. انا بسالك سؤال بس، انت متعصبه ليه بس؟ الله يهديك، عصبية شوية، الله يهديها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا عندي 22 سنة ووالدي متوفي ومتزوجة ومعنديش محل، بس أنا نفسي أعتمد، هل ينفع؟ في رفقة آمنة؟ تعقد بمجموعة نسوة وتكوني في وسطهن. لا يعني أنا أقدم على العمر عادي، مفيش حد معي. الأفضل ما تذهبش. طيب السؤال الثاني، وجبت زكاة ذهبي ولكن أنا معيش فلوس الشهر ده، ولكن ممكن معايا الشهر الجاي، لا بس ينفع ينفع ينفع إن شاء الله، ينفع إن شاء الله. حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها إلى آخره لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. وفيك الله يبارك ويسلمك. آمين يا رب. بعد ما خلص في سؤال، في شركة برمجة بنعمل تطبيق، هو في نوع من المؤامرة كده، ولكن ما بيبقاش فيه طرف خسران، يعني بمعنى بنعمل مثلا زي لعبة مثلا وليكن شطرنج، تمام، طرفين مثلا بيلعبوا ضد بعض، في المقابل مثلا يعني الطرف الأول لو حط 100 جنيه ده حط 100 جنيه، الكسبان بيسترد ال 100 جنيه بتاعته، تمام، واللي خسر ال 100 جنيه دي بيستردها بعد سنة بدون أي خسارة عليه. والله الأولى تبتعد عن هذا، الله يكرمك. يعني هو يعني احنا كنا عايزين يبقى فيه ده يعني زي دخل للعبة يعني. والله يعني انا انصحكم بالبعد، يعني قلنا مثلا المبلغ بتاع المجنون ده احنا نستثمره مثلا خلال سنة. طب ليه يعني طيب يدفعوا كل واحد مبلغ تطوعي وخلاص، اذا كنت شايفين اللعبة نفع. كل واحد مبلغ تطوعي وانتهى الامر دون ان تقع في الشبهات هذه. الفريقين دول مثلا بيلعبوا ضد بعض، تمام، والمبلغ اللي بيحصل الاستثمار فيه دون على اخر السنه يعني فايدته مثلا او ربحه هيتقدموا الشركه وشركه البرمجه. والله ما استطيع ان افتشي. السلام عليكم. طيب معلش سؤال برضه ثاني، هو متعلق بنفس المساله، لو اثنين مش بيلعبوا بعض او كده، لكن لو اثنين مؤسسات خيريه بقى، يعني مثلا نقول جمعية مثلا للدعوة مثلا، أو جمعية خيرية لمستشفى الحروق أو أيا كان، ومشتركين تأسيس اللاعب، يعني كل جمعية لها لاعبين وجيمر. والله يا أخي أنا قلت لك ابتعدوا عنها من الأصل، هذا عبث كله. الله يكرمك. الله يعزك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مولانا؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا مولانا كان عندي بيت مادي جامد جدا والدنيا اتسرعت فيا، وكنت بشتغل مع الجيش والزوجة اضطرت ان هي تدخل في الشغل، كانت محافظة القرآن، ففوجئت بعد كده ان هي ما تسمعش الكلام وخرجت بدون إذن. فلما جيت عددتها وجيت اخشتها ان هي تدخل، خرجت بعد كده 6 شهور عند اهلها هي والعيال. فهل يجوز في الوقت ده اتفق عليها وهي حب على كلامك انها ناشز، انت معك فلوس يعني تصرف عليها، ما انت كده كده يعني ما عندكش فلوس. انا بتكلم الحكم الشرعي بالنسبه لي، هي اذا كانت ذابت عند اهلها لعدم وجود مال معك للانفاق عليها لها وجه. يعني هل يعني انا بسال سؤال، يعني دلوقتي افترض انك ليس عندك مال مش غير مستطيع تعيش زوجتك، فذهبت إلى أهلها تقيم عندهم، يسر الله لها أمرها برزق من عند أهلها، يعني ماذا تصنع؟ فهمني ماذا تريدها أن تصنع؟ هي معي فرحان بالقصة دي عشان الأولاد، بتقولك ما تصرفش على الأولاد، مع إني ببعت لها ضرر عليهم، فهي بتقولك ده فيه يعني فيها شرعا أنت كده تأسف. لا ما هو اسمع عليك، إذا كنت تستطيع أن تكتسب ولكن تترك أولادك يضيعون فنعم تأثم، لكن إذا لم يكن عندك سبيل ولا ليست لك حيلة للكسب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. طبعا نعم. بعد كده كنت عايز اسال على حكم عمل تقويم الاسنان، يعني انا كنت طالبه عباره عن تقويم اسنان جاوجات وسط يعني اسنان الامنيه. نعم. حكم عمل تقويم الاسنان، يعني انا كنت طالبه كده وعايزه اعمل تقويم اسنان، هل يجوز ولا لا؟ ما هو اذا كان تقويم الاسنان سيعود بك إلى ما عليه عموم الناس لا بأس، إذا كنت تريدين أن تعملي عملية تقويم أسنان للرجوع إلى ما عليه عموم الناس لا بأس. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. ايوه يا شيخ معلش طيبك معايا، انا اسمي امل باتريسيا ستابوني، انا من دولة الارجنتين وعيش في مصر، ومحتاجة كتب باللغة الانجليزية او الاسبانية، وانا معرفش اجيبه منين ازاي، ساعات يعني ممكن في حاجات الانترنت بس مكلفة جدا جدا، حاجة بسعر معقول يعني. يعني انت من الارجنتين؟ اه يا شيخ انا جاية لمصر مسلمة جديدة سنة 2002. طيب أسأل لك أين تباع الكتب الشرعية باللغة الإنجليزية إن شاء الله أسأل لك. أجاوب يا شيماء، على يا شيماء عفيف أجاوب، ما في أسئلة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله شيخ، جزاك الله خير، نشفنا على كل الكيف من فضلك لله. الله يغفر لي ولك يا ربي وتجاوز عنه وعنك يا رب. تفضل. أسألك الدعاء لي ولأولادي يا شيخ بالدعاء لي. الله يوفقنا وياك واصلحنا وياك وذرياتنا وذرياتك. اللهم آمين. بالله عليك يا شيخ، أنا كان في حق نصف البنك عندي، بس الفوائد اللي في البنك دي مش باخد منها حاجة يعني. طيب والسؤال؟ فحضرتك ينفع الفوائد دي تروح مثلا لأخوي اللي هو عايز يتجوز؟ لا لا أخوك لا لا لا لا لا لا أخيك لا. إنما الفقراء آخرين لا تربطك بهم قرابة. تمام. طب إنت حضرتك ممكن يعني في مصاريف عليها التزامات في الحكومة وكده يعني ضرائب وحاجات زي كده ممكن تصح فيها برضه؟ لا لا أي نوع من أنواع الفائدة ترجع إليك أو وجهها ترجع إليك لا تجوز. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. الله يسعدك. بقول لحضرتك معلش معلش يعني بس انت كل ما ابدا شغل كده اخد حضرتك جسمي تاني اوصل مني وجسمي. نعم يشتغل كل ما ابدا في شغل اخد حضرتك يعني اروح شغل او ابدا في اي مشروع اعمل اي حاجه جسمي اتعب وانا ما اقومش ما اروحش الشغل ده ابقى اقعد شويه ما اروحش الشغل ده. تعوذ بالله تعوذ بالله من العجز والكسل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مصطفى أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله عليك لي طلب يا شيخ بعد إذنك وسؤال بعد إذن حضرتك. طلب بالله عليك يعني سألك الدعاء لي بالتوفيق بالله عليك يا شيخ مصطفى. الله يكتب لنا ولك التوفيق. جزاكم الله على خير. السؤال يا شيخ بعد إذنك لي صديق جاب واحد اشتغل عندكم حل. فالصديق دوت الراجل اللي بيشتغل عنده كان متفق على مبلغ من المال فالمفروض الصديق دوت يديله الفلوس اداله نص الفلوس وقال له ده كده حقك. فالمهم حصل بينهم مشادة ان هو ده ايه المفروض يديله فلوس حلف بالطلاق قال له عليها الطلاق ما انا مديك الفلوس هو كان في نيته طلاق مديله بقى الفلوس. فالمهم دخل نفسي في يحل ما بينهم يعني فقال له لا اديله الفلوس عشان ده عرقه وحقه. فهو دوت لو اداله الفلوس تحسب طلقه ولا ايه ظروفها؟ لا لا يكفر كفاره يمين واديله الفلوس. يديله فلوس يعني ان هو عرقه ويكفر كفاره يمين. تبقى كفاره اليمين اطعام 10 مساكين. جزاكم الله عنا خيرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا ابا احمد وسلمك الله وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. كان عندي سؤالين. السؤال الاول يعني عايز رد يكون كافي ووافي للناس اللي بتقول ان هو احنا يجوز نهني المسيحيين بال زي ما بيقولوا كده راس السنه. عايز رد على ما في كافي الا اننا نقول خير الهدي هدي محمد ولم يرد ذلك عن النبي هذا الذي عندنا في الباب. طب في سؤال تاني مش هرد يعني دلوقتي انا فاتح يعني عامل قناه على اليوتيوب بنزل فيها مقاطع لقصص الانبياء وكده فهل يجوز ان انا لما يجيني مثلا ربح منها اضرب منها عادي ولا الفلوس دي تكون فيها حاجه؟ ما هو هل مقابل هذه الارباح انت تنشر مناظر فاسده على موقعك؟ لا لا لا اطلاقا. اذا ما بتيجي ازاي يعني؟ تعلمنا ازاي الفلوس دي تيجي عشان الناس تاخد فلوس زي من نسب المشاهده يعني كل مثلا ما نسبه الفيديوهات بدون اعلانات وكده الشركه بتديني فلوس شركه اليوتيوب يعني بدون اعلانات انا بدون اعلانات بدون ان جعل عندك؟ نعم بدون اعلانات. بدون اعلانات الكلام ده صحيح يا عبد الرحمن؟ انت ممكن تتحكم في الاعلانات على الموقع؟ لا يعني هل بدون ان يعلن عندك اعلانات يعطونك فلوس؟ انا اظن ان مقابل الفلوس في اعلانات والاعلانات في اشياء محرمه هذا الذي يعني افهمه. ان كانت باعلانات فهي حرام. اذا كانت باعلانات فاسده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزادك الله علما يا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك حضرتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا رب العالمين. أستاذن حضرتك أنا إن شاء الله هتجوز كمان أسبوعين، تمام؟ تمام. فكنت متفق مع ابو العروسه يعني على مؤخر 50,000 جنيه، تمام. هي تمام. بعد كده ان يعني المصاريف ان المؤخر بيبقى زياده المصاريف بتاعت عقد الجواز بتبقى زياده وكده يعني. فهل يجوز ان انا يعني اخلي مثلا اكتب في العقد ان المؤخر 10,000 بس وان انا يعني ازود ال 40 زياده دول ازودهم في القايمه على حسب الوقر 10,000 بس؟ على حسب موافقه ولي الزوجه. لا ان شاء الله هو يعني تمام ما عندوش مشكله بس بكام ناحيه الشرع ده انا كده يعني لا لا مش مشكله بس اكتبهم ذهب اكتبهم ذهب ايوه انا فاهم يعني هيبقوا برضه 50 زي ما هما بس 10,000 بس اللي هيكتبوا في العقد ان هو المؤخر هيبقى 10,000 بس ولكن هتزود في القائمه الذهب بالظبط كده وهو راضي بذلك الشايب ان شاء الله راضي اه باذن الله انا بتكلم من ناحيه كده ما طلبش ولا بنص على المأذون او على لا لا لا لا لا يا حبيبي بارك الله فيك يا بكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ كان على الطريق الصحراوي وكان له سيارة أخرى تنزل راكب آخر. هذا الراكب ممنوع طبعا أن يقف في الصحراوي على الطريق السريع. فجاءت سيارة أخرى مسرعة وهو المر نعم فيسأل ماذا عليه يعني القاتل. القاتل هو الذي عليه ستقوم قضية يعني هذه قضية ينظر فيها إلى نسبة الخطأ التي ارتكبها الجاني ونسبة الخطأ التي ارتكبها المجني عليه وتحصل نسبة الخطأ التي ارتكبها المجني عليه من الدية بالنسبة بارك الله فيك. طب اذا كان هو يمنع اصلا انه يقوم ما انا قلت لك ما خطا ممكن يكون هو متحمل خطا 100% يعني مثلا زي مثلا الذي يمر امام القطار ليس على سائق القطار اي شيء لان الاخر مخطئ 100% لكن ينظر بعد ذلك هل السائق الذي قتل كان في السرعه المعتاده او سريع سرعة خارج الاعتياد قضية المرور يحكمها طبعا هل عليه سياق كفارة ولا شيء إذا سلمنا أنه متحمل نسبة من الخطأ عليه الصيام من أجل تحرق صيام معدية وفيكم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العلوي. اللهم لك الحمد. أي مصطفى. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. اتفضل. أنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله. أي لا لا يصلح أننا نتكلم في مثل هذا على الهاتف العام نتكلم على الهاتف الخاص لأن هذه فيها فضيحة للناس الآن وقد تكون أنت صديقا وقد تكون كذبا فكلمنا على الهاتف الخاص إن شاء الله إن شاء الله لا تفضح الدنيا ما أنت معروف وأنت مجهول لدى كثير من الناس في ناس كثير تعرفك معلش يعني. السلام عليكم. بارك الله فيك يا سامح أبا جبل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. لله عندي 11 من الولد 6 ذكور و5 إناث. بارك الله فيك. الله يحفظك. أعمار 3 منهم أعمارهم عدى 33 إلى 35 سنة. طبعا. اللي هم الكبار ثلاثة الكبار طيب واحد فيهم يعمل توفير نساء غصبا عن إرادتي والاثنين الثانيين لا يظلون ويعني يعني يعني مش منتزهين خالص يعني طيب مش بتجيب بدينه عند بيت كده وأنا حضرتك مستخلف في مال عندي 3 مليون جنيه هم يطمعون في فلوسي اللي هم اللي ما بيصلوش دول وعايزين كل واحد يجيب له شقة ويجيب له عفش ويزوده مرة واثنين وثلاثة. ما رأي فضيلتكم؟ لا لا تعني السفيه على سفاهته، وأيضا ستضيع أولادك الآخرين. يعني حضرتك أعطيهم من مالي ولا لا أعطيهم؟ معايا 3 مليون جنيه. أيوة ما أعطيت 60 سنة وعني 7 أولاد غيرهم. طيب أنت لا تعطيهم شيء. نعم بارك الله الله ما دام لا الله خير ومتعك بالصحة والسعادة. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. أعطينا نصيحة شيخ السلام على الله. والله يا أخي أولا تسأل الثبات، تسأل الله الثبات. ثانيا تختلط بالصالحين، جعلهم الله سببا في تثبيتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت انا كنت عايز اسال عن صحه الحديث. ما الحديث؟ اللي هو حديث عن انس بن مالك قال لما نزلنا على قسطر ذكر الحديث اللي هو يعني فعل الرهب الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين. هم هو الحديث طويل يعني، فسألوا كذا مرة فقال ماذا حدث لهم؟ قلت قتلوا في المعركة. لا أعرف له سندا ثابتا، لا أعلم له سندا ثابتا. عبد الرحمن. طيب في حديث ثاني. طيب اللي هو عن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فقبلوهم. لا أعرف سنده أيضا. لا أعرف سنده أيضا. نعم. لا أعلم له سندا ثابتا. طيب معلش يا شيخ آخر حديث. طب في حديث يعني ورد برضه عن عمر إن هو أتاهم قوم برضه قال يعني استتيبوهم 3 أيام. لا أعرف له سندا أيضا. طب هل ورد إن سيدنا عمر طيب نفذ حد الردة لعهده مثلا؟ هل ورد أي حديث؟ بعض الصحابة فعلوا ذلك. حروب الردة كلها كانت لماذا يا أخي؟ تعرف حاجة اسمها حروب الردة في تاريخ الإسلام؟ أيوه. طيب كانت من أجل ماذا؟ تمام لماذا؟ عشان الناس اللي استردت عن دينها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اسأل. لدي خال يعني متوفي وكان متزوج وزوجته خلعته. تمام ماشي. حصل خلع يعني بينه وبين زوجته. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك هو لأن زوجته طبعا بتقول ان هي ان هو قصرنا العفش وكده، فأهل الميت دلوقتي بيسألوا هل العفش ده من حقها فاحنا نسد عنه الدين ده ولا ايه؟ العفش من حقها، لكن تريث وهل هو فعلا كسر لها عفشها؟ يعني هي في حالة الخلع العفش من حقها؟ في حالة الخلع عفوا. هي خلعته. لا ما هو انت تعرف ان في العفش في مصر جزءان، جزء تأتي به الزوجة مع أهلها المطبخ والرفايع، وجزء آخر يأتي به الزوج. إذا اختلعت ترد للزوج حقه، لكن لا يكسر لها العفش الخاص بها. يعني هو لو كان قصر من الجزء اللي هو الخاص بها تبان عليه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شيخ مصطفى عندي سؤال بخصوص إفراط الزكاة. هو نصاب الزكاة؟ نعم. على فرض ما هو نصاب الزكاة بأي شيء تدفع؟ أنا أعرف أنها تدفع بالأنعام وبالذهب وبالفضة. لكن على سبيل المثال كان معي 50 ليرة ذهب. ودفعت عنهم زكاة هذه السنة وما ما ما ما اتخذت تجارة فيهم يعني ما تساوي كم جرام؟ نعم يوجب علي أن أدفع السنة اللي بعد عفوا كل سنة كم جرام تقدر بكم جرام؟ 50 جرام. 50 جرام ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. لا. ما هو المقدار؟ 97.2 من 21. 27.2 جرام من عيار 21 و 85 جرام من عيار 24. بارك الله فيك. وبالأنعام؟ بالأنعام لا نظام تاني بس كل 40 شاشة. السلام عليكم. تفضل. لفاضي شغله حديث ورد في فضل اخر سوره البقره ان يعني من قرا في بيت 3 ايام لا يقربها شيطان. حديث معلول الاسناد. طب معذره يعني الشيخ عبد الرحمن كان منزله من كم يوم فظننا انه صحيح يعني. لا عبد الرحمن راجع الحديث. لا ان شاء الله باذن الله. كان شغله سوره اخر معذره. لو اردت ان اقتصر على دعاء كثيرا في قيام الليل كثيرا هل في دعاء معين يعني اكثر دعوه كان النبي يدعو بها اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى. اتفضل. لي سؤال. سل. هل تسقط زكاة الزراعة والثمار عن المتوفي إذا أخرج عنه والده؟ إذا كان يتخلف في حياته؟ نعم. نعم إن شاء الله. تدخل. تصلح. لما أسمع. تصلح. يصلح. أين؟ يعني طيب هل الزكاة أطلاق معينة عن كل ما يخرج من الأرض؟ جمهور الفقهاء يقولون ليس على الخضروات زكاة. نعم. والأحناف يقولون الخضروات عليها زكاة واختار الأحناف لعموم الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قال النبي عليه الصلاة والسلام والزيتون والرمان متشابهين وغير متشابه من ثمره لا تمرأته حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. أما حديث ليس في الخضروات زكاة فحديث ضعيف. السلام عليكم. من عيار 21 يا محمد النوتي. السلام عليكم. سلام أحنا وزيتش مصطفى. تفضل. سؤال عليهم حضرتك يا شيخ. جدي راجل مريض وعنده زهايمر ومفيش حد من عمامي بيخدمه فوالدي جابه عنده في البيت وتكفل بخدمته لغايه يعني ايه ما ربنا يرحمه يعني ويتولاه وامك زعلانه مؤتمنات مرتب كبير جدا ياخد معاش كبير فهل يجوز ان هو يدي اخواته اللي هم اصلا مش بارين بجدي ولا يصرف على جدي والباقي ياخده له؟ جدك عاقل ولا مجنون؟ لا زهايمر مجنون مع لا يفقه اي شيء وعنده تبول لا ارادي يعني مريض شيء. ينفق عليه من هذا المال واذا اخذ قدر قيامه عليه لا باس لكن لا ياخذ اكثر من قدر قيامه عليه. طب يجوز ان هو يدي اخواته ولا مثلا منفعه حرمانيه او حاجه ثانيه؟ يدي لاخواته ماذا يعني بقدر الحاجه التي يعني لو كان حيا كان عملها. يعني قصدي هو يا شيخ لو منع اخواته من الفلوس ده وحشة تسمع عليه ويقول مثلا ان هم ما يدوهمش فلوس اخواته مين اخواته ولاد الرجل ولاد الرجل بقول لك انا الامور بقدر افترض ان دخل جدك 20,000 جنيه وهو بيصرف 5 وابوك سيأخذ قدر القيام عليه 3-4 يبقى 10 يوزع للجميع تمام ما احسبش يسمع عليها شيخ لو ما ادهمش افضل هم مش برين بيه ولا حد بيزوره ممكن يميز الذي يساعده بشيء الله يبارك فيه جزاكم الله على خير يا شيخ سيدة توفي زوجها في حادث شغل وتم طاول الله شرعنا الحادث ثم حكم أجازة الطويل بعد زواج هذه الزوجة من رجل ثاني ينظر إلى الشركة هل أعطتها الطويل لنفسها أو لأولادها ينظر إلى الشركة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك قلت في افضل دعاء في قيام الليل بس قلت ولكن بعدين في القطاطه ربنا يبارك فيه نقول يعني لكن التنويع افضل ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على عبد الله بن مسعود فراه يدعو ويقول وصلي من الليل اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في على جنه الخلد قال النبي سلطاته حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا الحديث أيضا من أراه من المستنكرات على أبي أمامة صدي بن عجلان بسبب الروي عنه ومخالف أو عفوا معارض بقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله صاحب سيارات صاحب معرض سيارات تعطيه السيارة يقول هذه السيارة يساوي 40,000 ولكن بشرط أن تأخذ المبلغ بعد شهرين ثم يبيعها لآخر ب20,000 يعني هو وكيل ولا مشتري؟ يعني صاحب المعرض اشترى السيارة منك أنت كعميل ولا إيه بالضبط اشترى تعطيه السيارة يقول لك تأخذ المبلغ بعد شهرين يعني عفوا بيع والشراء اشتريها منك ويحدد المبلغ يحدد المبلغ يقول هذه السيارة تساوي 40,000 بشرط بعد شهرين ثم يأتي آخر والبيع وافق ولا لا نعم البائع وافق او لم يوافق البائع هو الذي يشتريها بشرط ان بعد شهرين تاخذ المبلغ يا حبيبي الان بس يبيع هذه السياره يا حبيبي افهم بس من البائع ومن المشتري صاحب المعرض مشتري ولا بائع صاحب المعرض يشتري منك ب40,000 يشتري مني السيارة ب40,000 ويقول ستأخذ ثمنها بعد شهرين يأتي بائع آخر ويقول أريد هذه السيارة بكم يقول له ب20,000 ثم يبيعها له ما في مشكلة إيه المشكلة خاص البيع الأول تم وله في الذمة عندي 40,000 يا شيخ أنا يعني هو يبيع السيارة ب20,000 لآخر أيوة البيع الأول تم أم لم يتم البيع الأول تم على ذمتي على ذمته 40,000 خلاص يعني يجوز أن أبيع السلع التي اشتريتها وعلي دين لصاحبها يجوز أن أبيعها وسلم له الدين بعد ذلك يجوز طبعا يعني هل يلزم أن أكون قد سددت ثمن السلعة كلها حتى أبيعها لا يلزم ولكنه هو يبيعها للثاني بثمن أقل. ما بيع كما حر، هو حر يبيع كما يشاء، ما المانع؟ أنا اشتريت منك هذه السلعة وأصبحت مدينا لك، لكن هي سلعتي الآن، أخذت سلعتي وبيعتها كيف أشاء لشخص آخر، أنا حر. السؤال الثاني، مدى صحة حديث فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر؟ أيوة سمع، اسمعك اسمعك. نعم أحتاج أراجعه. أنا حديث عمرو بن العاص. أيوة أنا محتاج أراجع هذا الحديث. نعم صحيح. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال عندي سؤال. سل. المسامح بالحياء وبالغطرة. والسؤال الثاني، ما حكم قذف المحصنات؟ قذف المحصنات كبيرة من الكبائر الموبقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والله يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. السؤال الآخر ماذا كان؟ المسامح بالحياء أو بالغصب. المسامح بالحياء أو بالغصب. لا بالغصب، لا بالحياء ان شاء الله مسامحة واقعة. يعني هو غصب يسامح، بس يعني اجا موقف انه استحي وشي سامح ومش عبرات. يلا الحمد لله، الحمد لله ربنا اكرم منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت سؤال، صحة نظر ابن عباس الكرسي موضع قدم الرب، صحيح الإسناد إلى ابن عباس؟ نعم صحيح الإسناد إلى ابن عباس. تمام جزاك الله خير. وياك. ما اطلعت عليها يا مصطفى، مجلدات محمد رسول الله محمد الصادق العبدون، ما اطلعت عليها. السلام عليكم. الحمد لله. يا رب وإياك. نعم. بقول لحضرتك جوز أختي كانت آخر طلقة. زوج مش جوز. كان شارب ببرشم وشارب برشام وكده. وبعد كده ايه قام لها انزل وهي ما كانتش عايزه تنزل، كانت عارفين عارفه جنب. ونزل راح الاول مأذون قال لهم: لا انت مش انت شارب. المأذون تاني شاب كده صغير راح جه طلقهم. يعني هو طلق وهو سكران لا يقع طلاق السكران. مش سكران، مش شارب خمره، برشام. ما هو برشام زي الخمره، مش بيغيب العقل. ساعات يغيبوا ساعات لا، مش عارفه والله. غيبوا الصابر يقعد يتكلم كتير لما يكون شارب ويعمل كده. خلاص يعمل كده يعمل كده. المهم سؤال تاني، معلش سريع يا شيخ، معلش. بقول لحضرتك، في واحد مثلا بيجي لنا معرفتنا من الامارات وكده، فبيقول لنا خذولي شقه وكده، فاحنا بناخد له شقه مثلا هي 300 ونطلع سمسره لينا، نقول له 400 مثلا. قول له انا سمسرت 100، قولي له انا سمسرت 100. لا ما اقدرش تقول له مثلا. خلاص الاسم ما حاك في الصدر والكريت ان يطلع عليه الناس. زي سمسرة بسخنة ودورنا له. خليني هاخذ تدويري، ثمن تدويري. بس المهم هتقولي له ولا مش هتقولي له؟ هتقولي له ولا هتسرق الفلوس؟ حرام عليك يا مسلمة. خلاص مش هسرق، خلاص هقول. قولي له. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. بلاش مصطفى، انا واحد مثلا شغال في مكتب تحفيظ قران. طيب. ومعظم اللي بيحفظوا انا هي الصغيرين هي في السن. ولو في واحده مثلا جات تبغى يعني نشان المكتب ولا يسيبها، علما بان يعني هي معظم اللي بيحفظوا في البلد مثلا هي رجال، بيتهيألي لانها مفيش مكتب وكده يعني. انت كم عمرك؟ انا 20 سنة. والبنت كام اللي جايه تحفظ عندك؟ ممكن 13 14. فتنة عليك يا ابني. ابتعد عنها. يعني فاهم؟ ابتعد عن هذه الفتاة، ابتعد. انا شام المكتب افضل. ها؟ خلي زوجت اختك تدرس البنات وانت تدرس البنين. بس المشكلة في معظم في المكتب عندنا مفيش حد بيدرس النساء بتاعي يعني بيدرس. يا حبيبي انا خايف عليك، انت 20 سنة والبنت 13 14 سنة. اخشى عليك يا ابني، ابتعد. الله يسلمك. طب المدرسين هم بيدرسوا للنساء بيتمون عليهم ايه؟ المدرسين بيدرسوا للنساء بيدرسوا الصيام يعني للنساء وكده يعني. لا يعني بس تختلف شوية عنك يعني. الله يسلمك. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. أنا سألك الشيخ مصطفى بعد إذنك على والد متوفي وربنا يرحمه ووالدته موجودة ربنا يبارك في عمره. والدك ميت والدتك موجودة، الله يحفظهم لك. والسؤال؟ سؤال، عاوز أعمل أي عمل يقرب في الدين اللي هم عاملين لي، أو عايز أتقرب بهم، عايز أعمل حاجة لأبويا. تصدق عنهما. أعمل إيه؟ تصدق عنهما. اخرج فلوس يعني صدق عنهما. الوالد متوفي يعني لو انا بعت الواحد في الشارع لا باس. لا ممكن الصدق الجري افضل. الصدق الجري افضل. الله يبارك يا شيخ لاولادي يحفظوا القران. الله يبارك لك ويحفظهم من القران. هل لابد ان لا ازيد في زيارات لاخوتي اكثر من 3 ايام؟ لا لا لا يلزم، بس تستاذن اذا اذن لك او اذا وجدتهم راغبين في بقائك لا باس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. ان شاء الله ناوي تعمل عمره تمام؟ ها؟ ان شاء الله ناوي تعمل عمره. الله يحفظه. بس في بينها نزاع وبين مرات خالك الله يرحمها، تمام؟ بين امك ومرات خالك نزاع. وبعدين امي تقول ان هي اللي ظلمها. وبعدين فهي ان شاء الله تعالى عمرها، فهي بتقول لازم يعني تسامحها قبل ما تروح. لا ما هي اللي ظلم امك، مش لازم اذا كانت امك هي الظالمه تستسمح. لكن لو هي اللي ظلمها وهي بتقول كلام على لسانها ما تقلش عادي. على حسب، إذا كانت أمك ظلمة تتحلل، مش ظلمة خلاص خلاص لا تتحلل أمك، سافر. شكرا. هل يجوز السفر إلى بلاد الغرب لعلة وإذا كنت تأمن الفتنة على نفسك؟ السلام عليكم. نحمد الله ونشكره. 0 1 5 3 5 3 3 8 3 يعني 1 5 3 3 3 800. أيوة 8. لا عفوا 0 1 5 3 3 8 3. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ المبارك. الله يبارك في عمرك، تفضل. ربنا يباركنا فيك ويحفظك من كل مكروه يا سيدي يا رب. اياك اللهم امين يا رب. شيخنا السؤال بس بعد اذنك يعني. تفضل. اكرمك الله. اياك. على شراء عند واحد بقطع جبنه. ماشي. تمام. هو مديون عليه 750,000 جنيه. الله يستر. هو صاحبه وحبيبه يعني ايه بانجان يعني جاب تجاره وكده يعني وجاب شغل والاسعار رفعت وكده جاب انجان طيب عاوزني ان انا اجيب قرض له يعني هو بيسد يعني قرض بالربا. اه لا لا تأتي انت اللي تساعده على ذلك, هو يتصرف يصرف نفسه. هو كان جايب قبل كده يا شيخنا قرض تمام, عاوزني اجيب القرض ده اسد بالقديم وهو يجيب واحد جديد يعني ايه بنص مليون. ابتعد انت عن هذه المشكله, هو حر في نفسه. انا قلت بقى ان احنا لا لا ابتعد ابتعد الله يغفر لك. صبرت تقول لها سفرنا بدون ايه امر مخصص نرجع ماذا نفعل. شاهد. السلام عليكم. والله صدق الجارية أنه ينتفع به تحج عنه تعتمر عنه تهمي له في ميت تتصدق عنه صدق الجارية عموما مع الدعاء والاستغفار إن شاء الله. ممكن لو عليه أيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. تفضلي يا أختي. بعد إذن حضرتك يا شيخ. ها؟ أنا الزوج دي ناوي يشتري بيت. كنا اتفقنا إن هو لما يشتري بيت يكون بالاسم بيني بالنص بيني وبينه. علما إن أنا مش بشتغل. بس أنا ساعدته من الأساس إن هو يعني كانت أختي مسافرة وقعدت فلوسها وهو يشغلها ويطلع له منها مصروف. في الأخير كان معايا بات ومعايا وساعدته إن احنا نشتري حتة أرض وبعدين لما بعت. المهم السؤال في النهاية هو كتب لك هو زوجي ده عنده ولد. أيوه عنده ولد من جديدة سابقة. أيوه أنا ابني دلوقتي عنده 13 سنة وبينزل معاه الشغل بينزل معاه من الفجر ويشتغل, هو بيشتغل حاجة بسيطة على عربية فول من الأخير, بيشتغل على عربية فول وابني بينزل معاه من الفجر يشتغل معاه ويرجع معاه ويروح برضه دروسه وكلام من كده. يعني يجوز له أن يميز حضرتك. انا بكلمه بقول له يكتب البيت مواصفة بيني وبيني عشان انا عندي كمان اولاد لسه اصغر واحده عندها 3 سنين. لا لا بس عفوا اصبري نعم. الذي دفعتي يجوز لك ان تاخذيه, ما معه يجوز ان نكتبه لك في البيت ما لم يحصل اضرار بالورث الاخرين بس اختصار. السلام عليكم. الله يجزي الشيخ الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ معك تفضل. سألت حضرتك بالنسبة لخصوص العقيقة, هل توجد جدي أكل لبنان صغير عن ولد؟ تلك مسألة منازع فيها, هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضاحي أو لا؟ فالجمهور يقولون اشترط في العقيقة ما اشترط في الأضاحي, لكن غيرهم من أهل الحديث يقول ليس هناك شرط, ليس هناك نص في العقيقة بخصوصها, الأمر فيه سعة والله أعلم. الله. السلام عليكم. نعم. يجوز لكن بالشكل اللي هو لما هو بيطلب يعني يريدك تنحني وتقبل يده لا لا تفعل, لما هو يريد ذلك لا تفعل. والله لم تكن بصورة مستديمة, ما فيش فيه يعني لأنهم أظهروا قوتهم المشركين يوم الحديبية فكان لا يتوضأ وضوءا إلا كاد يقتتلنا على وضوءه, أما المصافحة وينحني وقبل اليد لم أعهدها عن رسول الله ولا عن أصحابه. الله يسلمك حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ممكن أقول حاجة يا عم الشيخ؟ اتفضل يا عم جلال. أنا عايز أقول للإخوة إن إحنا نمشي متباهين بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا قعدت مع نفسي أنا مثلا السواك سنة مغترة، أنا قلت إيه، قلت لهم إن إحنا نتسوق ونبين السنة للناس. طيب كلامك طيب والمطلوب، وكل الشوارع بماشي مش أنا اللي على الحق، الحمد لله رب العالمين باتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا نتداهم في الشارع متباهي اللي أنا ماشي على سنة الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كلامك طيب، لكن من ينفذ؟ للأسف للأسف أن هناك حرب حتى على المظهر العام للدين. يعني تخيل الأمس القريب واحد راح مدينة من المدن يحدث ورقة للشهر العقاري، الشهر العقاري يحدثها تحديث توكيل، فالشارع قارف نادي من النوادي والبواب النادي يقول ممنوع الدخول بالجلابية، ممنوع الدخول بالثوب. كيف يا أخي ممنوع الدخول بالثوب يا أخي؟ أي دين يسمح لك أنك تقول ممنوع الدخول بالثوب؟ أي دين يسمح لك بذلك؟ للأسف النوادي منع واحد يدخل بالثوب. ماذا يفعل الأخ؟ جلس 3-4 ساعات واقف أمام باب النادي من أجل أن يسمحوا له بالدخول بالثوب، ما سمحوا له، خلع الثوب ودخل بالسروال الطويل وخلاص، هيعمل ايه؟ ماشي يا شيخ، ربنا هو المعين، ربنا ينتقم من كل ظالم، يصد عن سبيل الله ويصد عن هدي محمد. امين يا رب العالمين. هذا اجرام، اجرام لما يمنعوا اصحاب القميص افضل ثياب لرسول الله يمنعوا من دخول النوادي، والحمد لله النوادي كلها جلها قاذورات جلها قاذورات، لكن ما يصح أبدا أن يمنعوا شخصا لكونه يرتدي ثياب رسول الله. ندعو أين المسؤولون؟ وهل في قانون يسمح بهذا؟ أين القضاء المصري؟ هل القضاء المصري يمنع من دخول النوادي وأنت لابس الثوب النظيف الجميل؟ بيعملوا العكس شيخنا. لا أنا أسأل سؤالا، يعني بلغوا هؤلاء القضاء، بلغوا المحامين، هل في قانون في مصر يمنع دخول شخص النادي بسبب ثيابه، بسبب أنه ارتدي ثياب؟ وفي قراراتهم وستيروهم الباطلة يقول لك الحريات. طيب الحريات، أنا حر أدخل بثيابي. لا لا، اقلع ويلبس كما نريدك أن تلبس، يخلع لباس الحياة ويلبس الشور. شفت؟ الحمد لله رب العالمين. هذا مشكلة، كده ما في واحد عنده غير على دينه، ولا يسمح للشخص السافل يدخل بشرط النصف الفخذ، والشخص الموقر يمنع، يمنع، ونحن في بلد مصر بلد مسلمة، شاءوا ذلك أم أبوا ذلك، نحن في بلاد مسلمة. دعنا عن الشر بالثبات، أدعوك وأنت تدعونا كلنا نطالب بذلك بهؤلاء المجرمين الذين يمنعون الناس من دخول المؤسسات الحكومية بسبب ملابسهم الوقوع. يا أخي امنع متبرجة الحاسرة عن شعرها وعن فخذيها وعن صدرها، امنعها، لكن تمنع الصالح لأنه يرتدي ثوبا وتقول ممنوع دخول للثياب؟ هذا إجرام والعياذ بالله. امنعنا المنتقبات الفضليات، أن عن المنتقبات ويسمحنا للعرايا السفلة يدخل النوادي. بهذا القدر أشتدي حمد الرب مصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك.